ما حكم من أذن لصلاة المغرب قبل وقتها بخمسة دقائق؟ هل يؤذن مرة أخرى إذا دخل الوقت؟ وما حكم صوم الصائمين الذين أفطروا بهذا الأذان؟ من أذن قبل المغرب ولو بالشيء اليسير فلا يخلو من حالتين، إما أن يكون ذلك باستهتار واستخفاف وعدم ضبط للوقت فإنه آثم شرعا متحمل للمسؤولية بين يدي الله عز وجل عن كل من أفطر بهذا الأذان، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة في السنن: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فدل على أن المؤذن مؤتمن، فمن خيانة الأمانة والتقصير فيها ألا يضبط أمانته ولا يراعي الوقت كما ينبغي أن يراعيه المؤذن. أما إذا كان وقوعه في هذا الخطأ كان بعد تحر واجتهاد ثم إنه أخطأ في اجتهاده فإنه لا إثم ولا وزر عليه، ولكن ينبغي عليه أن يعلم الناس ويعود مرة ثانية ويؤذن حتى يعلم الأولون أنه قد أخطأ في أذانه الأول ويلزمهم قضاء ذلك اليوم، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.